يهون كيد العواد وغدرهم والفتن يهون صدك وبعدك عن قصد أو سوما يهون كيد العواد وغدرهم والفتن يهون صدك وبعدك عن قصد أو سوما كل شيء يهون إلا غدرا لحب الكبير أنا ليا الله وإنت أنا ليا الله وإنت لك عذاب الطريق وكل شيء يهون إلا غدرا لحب الكبير أنا ليا الله وإنت أنا ليا الله وإنت لك عذاب الطريق يهون يهون كيد العوادل وغدرهم والفتن يهون صدك وبعدك عن قصد أو سوقا يهون كيد العوادل وغدرهم والفتن يهون صدك وبعدك عن قصد أو سوقا كل شيء يهون إلا غدرة لحب الكبير أنا لي الله وإنت أنا لي الله ناس كل من تواضع في الحب قالوا جبن وليتك عمري وعمري كل من سمع قال جن جن جن وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبن مفهومهم للمحبة لو حد معنا صغير الجنة وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبل وليتك أمري وعمري كل من سمع قال جنة وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبل مفهومهم للمحبة لو حد معنا ومن يحيك الدسايس بسر او في العين ولا من اليوم الاكبر وقت الحساب العسير انا لي السر أو في العلن من يزرع الشر يندم مهما يطول الزمن مهما يحيك الدسايس في السر أو في العلن ويلا من اليوم الأكبر وقت الحساب العظيم